عمر يجد يجلد جلغلت عمر يجد يجلد جلغلت بهر الأبصار أبصر مود خطرا بهر الأبصار يسعى إلى تلف مذ بدا يختال في الصلف مذ بدا يختال في الصلف لكن قلبي عنده